وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. بيان هذا المثل إن الجسم له سيرة اقتصادية وهي مبنى بالفعل وله استعداد لقبول الحركة وصيغ وقيد وغير ذلك. من أجل البيان والتوضيح أقرأ شيء على وجه السؤال. يطيل المصنف كل جسم فيه حيثيتان، حيثية قوة وحيثية قوة وقبول وحيثية فعل وفعلية. فالاتصال والفعل يرجع إلى الصورة الجسمية، وكون الجسم قابلا لأمر وشيء آخر هو بالقوة بالنسبة إليه، وهذا ليس مختلفا في الصورة الجسمية، لأن الصورة الجسمية حيثية وجدان حيثية فعلية، وكون الجسم بالقوة لشيء حيثية فقدان عليه السلام، والشيء الواحد من حيثية واحدة لا يكون واجدا وفاقدا، لأن بين الوجدان والفقدان معاندة. فإذا لا يمكن إثبات الفعلية والقوة معا إلى الصورة الجسمية، فلا بد أن تكون جهة القابلية في الجسم مستندة لجهة أخرى وهي الأولى. هذا خلاصة كلام المصنف. نقرأه تطبيقا. بيان هذا المثل، يا مثل إثبات الهيولى من طريق القوة والفعل على طريقة المسائل، إن الجسم له صورة اتصالية، الجسم له صورة اتصالية وهي صورته الجسمية، وهي الصورة الاتصالية التي هي الصورة الجسمية معنى بالفعل، يعني هذا ما يطابق الفعلية في اتصاف القوة، وهي معنى ومطابق بالفعل. وله أي وللجسم استعداد لقبول الحركة والصورة النوعية، يعني والجسم بعد كونه جسما وبالفعل له الصورة الجسمية تكون له حركات طبقا للحركة الجوهرية أو حركات في جوانبه وأعراضه على قول المشهور، وله قبول للصور النوعية لقبول الحركة والصور النوعية وغير ذلك من القابليات المختلفة التي تكون للجسم. فهو أي الجسم من هذه الجهة، أي من جهة القبول للصور النوعية والحركات المختلفة من هذه الجهة أمر بالقوة، من جهة قبوله للصور النوعية الجسم قابل وليس بالفعل. والشيء كالجسم من حيث هو بالفعل كصورته الجسمية لا يكون ذلك الشيء، أي لا يكون ما هو شأن القابلية وهي الصور النوعية. فالصور النوعية التي الجسم قابل لها غير ما للجسم من الفعلية وهي الصور الجسمية. والشيء من حيث هو بالفعل كصورته الجسمانية لا يكون ذلك الشيء وهي الحركات والصور النوعية من حيث هو بالقوة، الجسم ليس صورا نوعية. فإذا من حيثية كونه صورة جسمانية لا يكون من تلك الحيثية، لا يكون من تلك الحيثية هو عين الصور النوعية، لأن مرجع القوة يا قوة كون الجسم بالقوة للحركات والصور النوعية، لأن مرجع القوة إلى الفقدان، لأن الجسم والصورة الجسمانية فاقدة بالفعل للحركات المفروضة وللصور النوعية، لأن مرجع القوة مرجع القابلية مرجع محض الاستعداد إلى الفقدان، يعني الشيء فاقد، ولذلك يقال أنه مستعد لكذا شيء. واضح مثلا النقطة فاقدة للصورة العلقية وللصورة الإنسانية بالفعل، ولذلك النقطة مستعدة وقابلة للصورة العلقية وللصورة الإنسانية، ولو كانت الصورة الإنسانية حاصلة بالفعل في النقطة لما كانت قابلة لها، كانت بالفعل متحققة، لأن مرجع القوة إلى الفقدان ومرجع الفعلية ومرجع الفعلية كفعلية الصورة الجسمية إلى الوجداني، يعني إلى التحقق الفعلي. فإذا التحقق الفعلي للجسم هو الصورة الجسمية، أما الصور النوعية فالجسم فاقد لها في الفعل. والشيء الواحد كالجسم في مثالنا في مورد بحثنا، والشيء الواحد وهو الجسم من جهة واحدة بلحاظ واحد بحيثية واحدة لا يكون مصححا لهاتين الحالتين المختلفتين وهما القوة والفعل. وحمثلا فإذا من جهة فعليته لا تكون تلك الجهة الفعلية هي عين الجهة القابلية، وجهة قابليته لا تكون عين جهة الفعلية، لا يكون مصححا لهاتين الحالتين وهما القوة والفعل. ففي الجسم جهتا فعل وهي الصورة الجسمية، هذه فعلية في الجسم. وقوة، والجهة الثانية هي جهة القوة وهي كون الجسم له قابلية للصور النوعية. هذه القابلية لا بد أن تكون للجسم لا باعتبار ما له من الفعلية وهي الصورة الجسمية، بل للجسم باعتبار ما له من الهيولى وهي القابلية المحضة. ففي الجسم جهتا فعل وقبول وحيثيتا وجود وهو تحقق الشيء بالفعل. كون الشيء واجبا المراد من الوجود هنا الوجود الغيري، يعني أن الجسم لوجود علته واجب فهو بالفعل متحقق بوجود غيري. وحيثية الوجود هي حيثية فعليته التي أصبحت بالفعل متحققة لعلته فهو وجود غيره. وحيثية وجود وإمكان وهو الإمكان الاستعدادي، كون النقطة مستعدة للعلاقة وكون العلاقة مستعدة للمضغة وهلم جرى. فإذا هناك حيثية وجوب وهي ما للشيء من الفعليات، وهي ما للشيء من التحققات الفعلية، وللشيء جهة استعداد وقابلية وهي كون الشيء قابلا لكي يكون شيئا آخر. فما هو أي الجسم به، أي بذلك الشيء وبتلك الحيثية بالفعل؟ من هذا اللحاظ ماذا نقول له؟ صورة جسمية. فما هو أي الجسم به بالفعل صورة جسمية، وما به الجسم بالقوة هيولى. وبيان هذا البرهان على النظم القياسي، عن على الطريقة المنطقية من طريق الأقيسة، هو يعني أساسي النظم القياسي. وبيانه على النظم القياسي هو أن الجسمين بالفعل من حيث ذاته، واضح العبارة؟ الجسم من حيث ذاته، من حيث صورته الجسمانية، هو بالفعل وليس بالقوة، بل وكل ما هو كذلك، يعني وكل ما كان بالفعل لا يكون بالقوة، وكل ما كان كذلك يعني وكل ما كان بالفعل متحققا ليس هذا استعدادا وقابلية، لأننا قررناه بالفعل كالصورة الجسمية. وما بل وكل ما هو كذلك أي بالفعل لا يكون بالقوة. لماذا لا يكون بالقوة؟ لما تقدم في أول الكلام قوة بالفعل حيث عاندت قد اقتضت حيثية بها اقتضت، يعني أن القوة معاندة للفعلية، أي أن الفعلية وجدان والقوة فقدان، والوجدان والفقدان لا يكون شيئا واحدا. وكل ما هو كذلك لا أبتوجه أن الجسمين بالفعل من حيث ذاته، هذه الصغرى. وكل ما هو كذلك لا يكون بالقوة، هذه الكبرى. النتيجة أنه لا شيء من الجسم الموجود بالقوة، لا شيء من الجسم الموجود وهي الصورة الجسمانية المتحققة بالفعل للجسم بالقوة والقابلية والاستعداد، بل هذا بالفعل. ثم نجعل نتيجة هذا القياس، يا نتيجة هذا القياس أنه لا شيء من الجسم الموجود بالفعل بالقوة، ثم نجعل نتيجة هذا القياس كبرى لقياس آخر، وعبارة نجعل هذا كبرى لقياس آخر من الشكل الثاني، وهو أي ما هو على الشكل الثاني من الأقيسة، إن الهيولات بالقوة هذه الصغرى، ولا شيء، هذه نتيجتنا التي كانت هناك وجعلناها كبرى، ولا شيء من الجسم الموجود وهي الصورة الجسمية بالقوة، بل هي بالفعل تكون النتيجة ينتبه لا شيء من الهيولات بالجسم الموجود، لا شيء من لا أذكره، تكون النتيجة لا شيء من الهيولة أي من القابلية والاستعداد بالجسم الموجود، يعني بالصورة الجسمانية، فالصورة الجسمانية ليست هي الهيولة. زين. وينعكس ما حصل من النتيجة على الشكل الثاني إلى المطلوب، أي وينعكس بالعكس المستوي إلى المطلوب، فتكون لا شيء من الجسم الموجود أي من الصورة الجسمية بهيولة وقابلية، هذا خلافا لما ذهب إليه الإشراقيون من كون الجسم أمرا بسيطا وهو الصورة الجسمانية. غرر لا شيء من الجسم الموجود أي من الصورة الجسمية بهيولة وقابلية. غرر في تعريف الهيولة من بعد ما تكلم المصنف عن الهيولة على طريقة المشارين، جاء ليتكلم عن تعريفها. غرر في تعريف الهيولة وبعض أحكامها، أي الهيولة. ما هو تعريف الهيولة؟ بجوهر هذا الجوهر محض قوة الصور. ما هي الهيولة؟ الهيولة هي الجوهر الذي هو محض القوة، واضح العبارة؟ بجوهر أي الجوهر، أي هذا الجوهر محض القوة للصور الجسمانية، بجوهر ذا محض قوة الصور، حال كون الصور الذي هذا الجوهر وهي الهيولة مستعد له حال كون الصور جسمية. فهم أرض حال كون الصور إذن الهيولا جوهر قابل للصور جسمانية. إذن بهذا البيت يا أخي قتل كون الصور جسمانية أخرجنا النفس القابلة للصور العلمية. فإن النفس في مرحلة عقلها الهيولاني والعقول كما قالوا أربع مراتب: عقل المستفاد، عقل بالفعل، عقل كذا كذا. يقول النفس في مرتبة عقلها الهيولاني، يعني في مرتبة محض استعدادها لقبول الصور، حينما نفرضها صحة خالية عن كل فعلية وعن كل صورة علمية تسمى بالعقل الهيولاني. هذه النفس هم أيضا كذلك مستعدة للصور، لكنها مستعدة للصور العلمية، للصور النفسانية، بخلاف الهيولى فإنها مستعدة للصور الجسمانية. فبقيد الجسمانية أخرج من التعريف أن في مرتبة عقلها الهيولاني المستعد لقبول الصور العلمية. فخرج النفس، يعني فخرجت النفس عن التعريف. لماذا خرجت النفس عن التعريف؟ بقيد حال كون الصور جسمانية، حال كون الصور جسماني. لهذا القيد خرجت النفس عن تعريف الهيولى. فخرج النفس في مقام العقل الهيولاني، وهي المرتبة الأولى من العقل النظري، من العقل النظري. لأن النفس في مرتبة عقلها النظري لها أربعة مراحل كما تقدم، إلى أن تصل إلى العقل المتفق. فخرج النفس في مقام العقل الهيولاني بجوهر ذا، أي هذا الجوهر محض قوة الصور جسمية. حد الهيولى، أي تعريف الهيولى الشهار، هذا هو تعريف الهيولى. حد الهيولى أي تعريف الهيولى، هذا هو المشهور بين الفلاسفة في تعريف الهيولى. تعرفوا الهيولى بهذا التعريف. وفصلها، أي فصل الهيولى، مضمن في جلسها. خلقنا العبارة من هذا البيت. هناك بعض الماهيات كالماهية الإنسانية، فصلها مأخوذ من الصورة الخارجية، وجنسها مأخوذ من المادة الخارجية. فمن الحيوانية والناطقية الخارجية، أي من الصورة والمادة الخارجية، أخذ الجنس وهو الحيوانية الذهنية، وأخذ الفصل أيضا. فإذا منفع انتزاع الفصل والجنس العقليين للماهية الإنسانية هي المادة والصورة الخارجية للماهية الإنسانية، أي للإنسان الخارجي. فالإنسان الخارجي بمادته وبصورته بنفسه الناطقة وببدنه كان منفعاً لانتزاع الجنس والفصل، فعبرنا عنه بحيوان ناطق واحد. لكن بعض الماهيات لما كانت من البساطة الخارجية وليست من المركبات من الصورة والمادة، كان جنسها مضمن في فصلها، يعني جنسها وفصلها شيء واحد. ليس هناك من جنس وفصل أخذ من مادة وصورة، فهو مختلف. فبعض الماهيات في الخارج بسائط كالأعراض كالسواد والبياض، فإن السواد والبياض من الأمور الدقيقة في الخارج، لا جنس لا مادة ولا صورة لها. لكن العقل في مرحلة تحليله وإمعانه قد يحلل الأعراض البسيطة، قد يحلل البياض والسواد، فيقول فيقولون لون مفرق بنور البصر، لون فيعرف البياض بأنه لون مفرق بنور البصر، فجعل له جلد وهو اللون، وجعل له طاق وهو المفرقية بنور البصر. والحال أن البياض من الأمور البسيطة، هذا في الأعراب. يقول الهيولى تحكم الأعراب والبسائر، فإن فصلها وجنسها شيء واحد، ليس لها هناك في الخارج مادة وصورة، وإنما الذهن يحددها بتحديد عقلي فيعطيها جنسا وفصلا بتحديد وتطور ذهني، فجنسها مضمن في فصلها وفصلها مضمن في جنسها، أي في الحقيقة أن أحدهما عين الآخر. ومن باب التأكيد أقرأ على وجه السرعة بعض الكلمات. وفصلها مضمن في جنسها وكذا العكس، المراد منه ليس المراد منه أي ليس في الهيولى مركب من جنس وفصل في الخارج، وإن أمكن فرضهما للهيولى بحسب التحليل العقلي كما قالوا في الأعراض كالسواد والبياض فإنها من البسائط الخارجية، لكن العقل يحدد البياض إلى لون مفرق بنور البصر. فقال الأعراض فيقال الأعراض فصلها مضمن في جنسها وجنسها في فصلها، لأنها لا مادة لها لكي يؤخذ الجنس منها ولا صورة لها تكون منشئا للفاق. فكذا الهيولى لأنها جوهر صرف النحو، لأنها جوهر هو صرف القوة، وليس في الهيولى جوهرا لها صرف القوة ليكون الجنس ليكون الجوهر جنسا لها وصرف القوة فصلا لها. وكذا من المادة والصورة الخارجية للهيولى ليس الأمر كذلك، وليست الهيولى كالإنسانية الذي أخذ فصلها من النفس الناطقة وأخذ جنسها وهو الحيوانية من البدن. فالإنسان مركب من جنس وفاصل ذهنا ومن مادة وصورة خارجا، لكن الهيولى ليست كذلك. أقرأ عبارة أخرى. وفصلها أي وفصل الهيولى مضمن في جنسها، أي جنسها وفصلها واحد خارجا، وإن تعددا ذهنا ففي الحقيقة ما هو منشأ انتزاع الفاق هو علمه منشأ انتزاع الجنس، وبالتحليل العقلي نحن فرضناهما جنسا في قبال الفاق. فالعقل أي كما أن جنسها أيضا مضمن في فاقها. فكانت الهيولى بسيطة بحسب الخارج، وإن تعدد بحسب التحليل الذهني إلى جنس وفصل ذهن. أرسل للعبارة الثانية. وقوة الوجود نحو أيتها، كلمة أيت بمعنى الوجود، كلمة أيت بمعنى الوجود كما قال الشيخ ابن سينا، وكلمة ليس بمعنى العدم أيضا كما قال الشيخ ابن سينا. أرسل يقول وقوة الوجود نحو أيتها، إذ كل ما للهيولى من تحققين هو محض قابليتها، يعني محض قابليتها هو واقع وجودها، يعني ليس لها وراء محض القابلية ووراء محض القوة فعلية من الفعليات الأخرى، هذه هي الهيولى الأولى. فإذا وقوة الوجود نحو أيتها، يعني محض القوة والقابلية للوجود، نحو واقع أيتها، أي واقع وجودها، أي ليس للهيولى وجودا وتقررا غير محض القابلية. على وجه السرعة اقرأ كي نقدر لهذا الوقت. قوة الوجود نحو أيتها، أي تمام حقيقة الهيولى محض قوة الوجود الذي لا فعلية له وليس في الهيولى شيئا له قوة الوجود لأنه لم تؤخذ الذات في المشتق والوجود المضاف إليها بقولنا الهيولى قوة الوجود المراد منه الوجود بالفعل قوة الوجود يعني الهيولى مخلوقة بلية الوجود الفعلي وليست وجودا فعليا أي أن الهيولى مخلوقة بلية للوجود الخارجي الذي يكون بالفعل وقوة الوجود لها مخفية من الوجود كأن قائلا يقول لماذا سميت الهيولى بوجود والحال أنها محض القابلية ومحض القابلية لا تحقق له ولا تقرر له بالفعل يقول إن الوجود ذو مراتب ولما كان الوجود ذا مراتب أضعف مرتبة من مراتبه هي مرتبة القوة المحضة وأشد مرحلة في مراتبه هي مرحلة الفعلية المحضة الإلهية ولذا قال كما سيأتي في الكتاب وقوة الوجود يعني ومحض الوجود لها مرتبة من الوجود وهي أضعف المراتب الوجودية وإن كانت لا تحقق لها بنحو الوجود بالفعل محض الوجود محض القابلية لا تحقق له بالفعل لكن في قبال العدم نرى له نحوا لكن في قبال العدم نرى له نحوا من التقرر فإذا تثنى محض الوجود محض القوة إلى العدم كان نحوا من الوجود الضعيف وإذا قسنا محض القوة إلى الوجود بالفعل لما وجدناه تحققا واضح كما وأننا قد نتكلم بهذا التكلم فنقول الوجودات الإنسانية وجود إذا قسناها إلى أنفسنا وقد نقول لا وجود لها إذا قسناها إلى الوجود الواجبي الإلهي لأنها محض التعلق بالحق سبحانه وتعالى ولذا قال وقوة الوجود لها مرتبة من الوجود وهذه المرتبة من الوجود التي هي قوة الوجود أضعف المراتب الوجودية وإن كانت لا تحقق لها بنحو الوجود بالفعل لكن بأزاء العدم نرى لها نحو من التحقق ولذا يختلف قبول الجسم بشيء عند قبوله والدليل على أن مصدر القوة له نحو من الوجود وإن كان ضعيفا أن نقول أن النقطتين قابلة للعلاقة والحجر ليس قابلا للعلاقة هذا يدل على أن هناك نحو من الوجود ولو كان ضعيف الموجود ولذا فرقنا بين النقطة القابلة للعلاقة وبين الحجر غير القابل للعلاقة فإذا لو كان محض وجود لمختلفت حالته بالقياس إلى من؟ إلى الفعليات أقرأ كلمات في الكتاب بس وقوة الوجود إيه هو قوة الوجود يعني وقوة الوجود وهي الهيولى الذي عبرنا عنها بقوة الوجود ومحض القابلية نحو أيتها هذا كل ما للهيولى من تحقق ووجود والمراد من الوجود يا وجود الذي أضيف إليه إليه القوة حينما قلنا وقوة الوجود والمراد من الوجود الذي أضيف إليه أي إلى الوجود القوة يا وجود هذا هو الوجود الفعلي وقوة الوجود يا وجود يعني ومحض قابلية الهيولى للوجود أي للوجود الفعلي فهذا الوجود المضاف هو الوجود الفعلي لا الوجود الاستعدادي ومحض قابلية الهيولى وقوة الوجود يعني الهيولى هي محض القوة للوجود الفعلي بل هو الوجود الفعلي يعني الوجود الحاصل المتحقق بالفعل فإن قوة الوجود نفسها يعني شنو قوة الوجود نفسها يعني أن محض القابلية ومحض قابلية الوجود وهي الهيولى الأولى وجود إذن لا تتصور أن محض القابلية مع العدم شيء واحد محض القابلية للوجود وهي الهيولى وجود وإن كان وجودا ضعيفا من أشد مراحل الوجودات الضعيفة لأن الوجود مفتت أضعف مراتبه هي محض القابلية وهي الهيولى وأقوى مراتب الوجود هي مرتبة الحق سبحانه وتعالى الوجود اللامتناهي الإلهي ولذا قال فإن قوة الوجود نفسها نفس هذه القوة بما هي قوة بقلب كونها قوة مع هذا أيضا وجودا يعني ليس عدما وإن كان وجودا ضعيفا من أحد مراحل من أضعف المراحل الوجودية واحدة كأن قائدا يقول يا بس كيف تدعي أن محض القوة الوجودية محض الاستعداد وجودا قال هل لا تتذكر حينما قسم الفلاسفة الجوهر فقالوا الجوهر هيولى وصورة جسمانية هيولى وصورة وثلو وجسم ونا وعاقل فإن مقسم الجواهر الخمسة يا خمسة الهيولى والصورة والجسم والنا والعاقل فإن مقسم الجواهر الخمسة هو الموجود يقول ودليلنا على أن على كون الهيولى وجود وإن كانت من أضعف مراتب الوجود أن الفلاسفة حينما قسموا الوجود حينما قسموا الجوهرة قسموه إلى خمسة أقسام وجعلوا أحد الأقسام هي الهيولى فإذا الهيولى من الوجودات الجوهرية من الوجودات الجوهرية وإن كانت أضعف مراتب الوجود وإلى هذا الكلام وهذا البيان أثرنا بقولنا وبي أي قوة الوجود وهي الهيولى وبي أي قوة الوجود وهي الهيولى وجود يقول وإلى هذا أثرنا وقلنا أن مقضى القابلية وجود وإن كان وجودا ضعيفا وجود انترد يعني انت شك وتتردد في قولنا هذا أن لو ترددت وقلت إن محض الهيولى إن محض القابلية لا يعبر عنه بوجود وليس بوجود أجبناك بهذا الجواب وبي وجود انفرد يعني أنت شف وتتردد في ذلك أي في كون الهيولى وجود وإن كان وجودا ضعيفا قف تلك القوة يا قوة تلك القابلية المحضة وهي الهيولى الأولى للعدد يقول بل حينما تريد أن تقيس الهيولى إلى الفعلية لا ترى لها من التحقق شيئا فلذا قد يطرح عليك الشك من أن الهيولى ليست بوجود لكن إذا أردت أن تراها وجودا أم لا قسها إلى العدم فستراها ليست عدما محضا فستراها ليست عدما لأن العدم بما هو عدم ليس قابلا لشيء ولا ينسب إلى شيء والحال أن الهيولى أن القوة أن الاستعداد يكون في شيء كقول النطفة للعلقة ولا يكون في شيء آخر كقول الحجر للإنسان وهذا يدل أن الهيولى لها نحو من الوجود وإن كان ضعيفا فذلك تلك القوة وهي الهيولى المحضة للعدم لا تسعى إلى العدم أي إلى العدم للعدم ما المراد للعدم أي إلى العدم حتى تتمكن أن تعرف أنها أي الهيولى المحضة وإن لم تكن فعلية صورية يعني وإن لم تكن لها الفعلية الصورية أي وإن لم تكن بالفعل صورة من الصور وإن لم تكن فعلية صورية لكنها أي الهيولى بالقياس إلى العدم الصور وجودون واحدة هذا مثال قربنا لك أن الهيولى المحضة لها حظ من الوجود وإن أردت المثال الآخر والتوضيح الأكثر نأتي إليك بالظل فنقول حينما تنظر إلى الظل وهو النور الحاصل كالظل كالضياء الحاصل ألم في هذه الغرفة حينما تنظر إلى الظل وهو النور الحاصل من أصل نور الشمس من أصل شعاع الشمس إذا قست ما في هذه الغرفة من الظل إلى نور الشمس وشعاعها لا تراه نورا لكن لو قست الظل الموجود ها هنا إلى مصدر الظلمة الدامسة المطلقة لوجدته بمرتبة من النور. واضح المثل؟ نفس هذا المثال الآخر إلى من؟ إلى الهيولة. يعني لو قلتها إلى الصور الفعلية لما رأيت لها من الفعلية شيء، فلا تقول أنها موجودة بهذا الحال. لكن لو قلتها إلى العدم لرأيتها بمرتبة من الوجود كالظل. والظل وإن لم يكن نورا، الظل بما هو ظل ليس نورا بالنسبة، لكن لا أرتجف هذا السلب ليس سلبا مطلقا. والظل وإن لم يكن نورا بالنسبة إلى النير بالنسبة إلى الشمس وشعاع الشمس إلا أنه إلا أن الظل نور، إلا أن الظل نور يعني له مرتبة، وإن كانت مرتبة ضعيفة من النور من النور الطارق للظلمة، لأنك إذا قدته إلى الظلمة الدامسة إلى الظلمة المطلقة لوجدته نحو من النور من الكافية من الإضاءة. إلا أنه نور إن تزله إن تأخذ به وتقيس وتقيس الظلة إن تزله مع ظلمين. واضح؟ إذا وزنت وقدت أفضل أفضل له إلى مطلق الظلم إلى محض الظلم لوجدت الظل نورا من الأنوار كاسبا من الفواكه. إن تزله مع ظلمين تمثيل للمقام، هذا أيضا تمثيل للمقام. يا مقام لمقام كون الهيولى وجود لكنه وجود ضعيف، وكونها أي كون الهيولى الجوهر كأن قائلا يقول كيف تسمي الهيولى جوهر؟ كيف تسمي الهيولى جوهر والحال هي نقص الفاضلية؟ فكيف تكون جوهرا وتارة تكون عرضا كالإمكان الاستعدادي؟ والشيء لا يكون تارة جوهر وتارة عرض. فقال إن فرض عليك هذا الأمر أن تدرك كون الشيء تارة جوهر وتارة عرض، فاذهب إلى العلم. حينما تكلمنا عن ذكر في أوائل الكتاب فقلنا العلم بمرتبة، العلم بمرتبة هو مفهوم ذهني وهو مفهوم العلم الذي يكون مصدرا لعلم يعلم اعلم عالم معلوم إلى آخره. والعلم بمرتبة كيف النفساني، والعلم بمرتبة هو كيف النفساني وهي الصور الذهنية الحاصلة للإنسان، فذاك معنى مصدري وهذا هو علمي. والعلم بمرتبتين هو مجرد كعلمنا بأنفسنا، كعلم كل عاقل بنفسه، أي حضور النفس العاقلة لنفسها، فحضور النفس لنفسها علمي بنفسي، علم المجرد كالعقول والملائكة بأنفسها، هذا أيضا علم. لكن هذا العلم ليس كيفية نفسانية، ليس علما حصوليا، بل هو علم حضوري، لأنه في الحقيقة نفس المجرد، نفس حقيقة الشيء المجرد وهي النفس، ونفس حقيقة العاقل. وتارة العلم واجب الوجود، وتارة العلم واجب الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى علم، لأن صفات الحق عين ذاته، فكله علم. فالعلم في مرتبتين واجب الوجود وهو حق سبحانه وتعالى، والعلم بمرتبة ضعيفة معنى مصدري وهو مفهوم العلم. فإذا العلم مفسد بمرتبة كامل، بمرتبة كامل جوهرا في أشد مراحل الجوهرية وهو الحق سبحانه وتعالى، وبمرتبة ثالثة جوهرا وهو علم نفسي وهو علم حاضر بنفسه، وبمرتبة ثالثة ليس نفسانيا وعرضا من الأعراض وهي الصور النفسانية، وبمرتبة كان محض مفهوم مصدري وهي وهو مفهوم العلم. فكذلك القوة والاستعداد بمرتبة هو جوهر وخيولى، وبمرتبة هو إنسان استعدادي وهو أعراض ولا مفاحة ولا أسمان حقيقية. وقولها أي كون الهيولى الجوهر ومع قولها أي الهيولى القوة الصرفة، كيف تكون الهيولى قوة صرفة ومع قولها قوة صرفة هي جوهر من الجواهر؟ واضح. وقولها أي قول الهيولى الجوهرة، ومع هذا يعني ومع كونها جوهرا من الجواهر كونها القوة الصرفة، كونها نقص القابلية والاستعداد، كيف يجتمعان؟ وإن يزعجك وتستغرب، يعني إذا كنت من هذه العبارة تتألم ولا تقبل هذه العبارة وهو قول الجليل، كيف يكون جوهرا والحال أنه نقص القابلية والاستعداد؟ دليل فتلو، يعني تراجع وارجع الى ما قرأناه وتلوناه عليك، فتلو ما بعلم حيث العلم قد بتنا القدنا ما علمته في السنة الماضية في باب العلم يكون مساعدا لك لكي تتفهم ان الشيء قد يكون بمرتبة بكيفية خاصة وقد يكون بمرتبة اخرى بنحو وكيفية اخرى. فتل ما يعلم ما فتل ما بعلم أي في العلم قد ذكر علمنا من أن العلم قد حدث له مراتب، العلم إنه مكتف له مراتب، فإنه أي العلم حقيقة مقولة بالتشكيك، حقيقة تكمل على الأشياري بنحو التشكيكي لا بنحو المتواطي، فبمكتبة العلم مفهوم مصدر وبمثبة العلم واحد الوجود، فإنه أي العلم حقيقة مقولة محمولة بالتشكيك على أفرادها، فمرتبة من العلم مفهوم مصدري يؤخذ من ذو أي من هذا المفهوم المصدري وهو مفهوم العلم تفاعله، فتقول علم يعلم عالم اعلم وأمثال هذه الأمور، واضح عن التفاريق يؤخذ من ذلك المصدر. والعلم تارة أخرى كيفية نفسانية، والعلم تارة أخرى كيفية نفسانية، متى يكون العلم كيفية نفسانية؟ وهو علمنا الحصولي بواسطة الصور الذهنية. فالصور الذهنية علم لكنها كيف نفساني، فهي ليست بجوهرين بل هي من الأعراض للناس. وتارة أخرى العلم جوهر نفسي وأخرى جوهر نفسي، يعني وتارة أخرى وثالثة العلم جوهر نفسي كعلمنا بذاتنا، فهو علمه ذات الأول علم حصولي، كيفية النفساني علم حصولي، وأخرى جوهر نفسي هذا علم حضوري وهو حضور النفس للناس وهو حضور كل عاقل لنفسه، فالنفس حاضرة لنفسها لا بواسطة صورة، يعني نحن نعلم أنفسنا لا بواسطة صورة من الصور، بل علمنا بأنفسنا قبل مرحلة الصور والعلم الحضوري، لأنه علم حضوري وهو حضور نفسي للناس. أحسن الجوهر هذا أحسن الجوهر. وأخرى جوهر النفسي، وأخرى يعني وتارة رابعة من مراتب العلم التشكيكية يكون العلم واجب الوجود، وأخرى جوهر حقيقي عقل، وأخرى جوهر نفسي أخذ توجه عقل لا تغلق العبارة، وأخرى جوهر نفسي وهو يرى جوهر نفسي وحضور أنفسنا لأنفسنا كعلمنا بذاتنا فإنه علم حضور، وأخرى جوهر نفسي كعلم العقول لأنفسها كحضور العقول لنفسها، واحد عبارة. وأخرى جوهر عقلي، هذا جوهر نفسي ولا لا؟ ليس ما جوهر نفسي لأن النفس مجرد ذاتا لا فعلا، وأخرى جوهر عقلي لأن العقول مجرد ذاتا وفعلا، فهذه مرتبة أخرى من العلم أرفع من المرتبة التي هي مجرد ذاتا لا فعلا، وأخرى لا هذا جنة الحمام، وأخرى العلم واجب الوجود، يجب العلم واجب الوجود حتى قوانين، كيف يكون العلم واجب الوجود حتى قوانين؟ هو قرأنا لأن الصفات الإلهية عين الذات، فالله كله علم، فإذا كان الحق علما لكون استطاع عين الذات. فإذا المرتبة من مراتب العين هي واجب عز فعله. فكذلك أعطيك وجه، فكذلك القوة أيضا. فإذا إذا أمثلت أن تتعقل أن الأشياء قد تكون بمراتب وبكل مرتبة قد تختلف عن المرتبة الأخرى، فنقول لك فكذلك القوة. كذلك القوة يعني لا تتعجب إذا قلنا تارة القوة جوهر وهي الحلولة، وتارة القوة قلنا القوة بمعنى الإمكان الاستعدادي، فإنه يمكن أن يكون الشيء ويمكن أن تكون القوة والقابلية تارة بمعنى الجوهرية الهيولة وتارة بمعنى الشيء وهي الشيء الإنسان الاستعدادي. فكذلك القوة أيضا يعني كذلك القوة أيضا يعني كالعلم، يعني فكذلك القوة كالعلم قابلة للمراتب والتكليف، قابلة للشدة والضعف كما قالوا قابلة للشدة والضعف، ومثلا قابلة للشدة والضعف. فبمرتبة تكون القوة جوهرا وبمرتبة تكون شيئا كما قالوا في الإمكان الاستعدادي. نفس الإمكان الاستعدادي هم بإلقاء شدة وضعف نفس يعني كما وأن القوة قد تكون بنحو الجوهر كالهيولة وقد تكون بنحو الإمكان الاستعدادي وهو العرض، كذلك نفس الإمكان الاستعدادي قالوا في حقه أنه قابل للشدة والضعف. فالتراب قابل للإنسانية لكن بنحو ضعيف، والعلاقات أشد قبولا للصورة الإنسانية، والمضغة أشد قبولا من النطق. فهناك قوة وضعف في الإمكان الاستعدادي، واضح؟ فالحبة أشد إمكانا استعداديا للشجرة من التراب بما هو تراب، فالتراب فيه ضعف الإمكان الاستعدادي، والحبة أشد قبولا واستعدادا وقابلية للشجرة مثلا. ومثلا كما في مراحل النطق، النطق بالنسبة إلى الإنسانية أقل استعدادا من المراتب المتأخرة كالمغلق وأمثالها، كما قالوا في الإمكان الاستعدادي، ولأن الهيولة وهي قوة الوجود كما علمت وجود وعلمت وجود عرفت وجود إذن قد علمت قبل الحضارة أن الهيولاء المغضى وجود وإن كان وجودا ضعيفا، وكذا وإن كان وجودا ضعيفا فتقدم هذا وبيناه. وقد قرأت في أيضا أن الوجود قابل للشدة والضعف، فإذا لما كان في القوة وجودا وإن كان وجودا ضعيفا، وقد علمت أيضا قاعدة أخرى أن الوجود قابل للتشكيل، فأي مانع من أن يكون هذا الوجود وهو القوة قابلا للتشكيل؟ أصلا الوجود بما هو وجود قابل للتشكيل. لا مو بنفس الجوهر العرقية، محض القابلية هيولة، وهذا لا يصنع عرقية. ظل الإنسان الاستعدادي في الهيولة في المرتبة الثانية، الهيولة الثانية هذه يعني أن يثبت قابل للعلاقة، هذا ليس محض القابلية، هذا إمكان استعدادي، هذا مو هيولة أولى، هي هيولة ثانية. بل كما علمت ولأنها أي الهيولة وهي قوة الوجود كما علمت وجود، والوجود كما علمت طبقا للقواعد مقول بالتكفير. فمرتبة منها أي من القوة شيء استعدادي وأمر عرضي ككون النفاة مستعدة للعلاقة، شيء استعدادي ومرتبة منها أي من القوة جوهر هيولاني أي هيولا. فالهيولا قوة متجوهرة، فالهيولا قوة متجوهرة ينفعل منها من هذه القوة المتجوهرة جميعا استعدادات. فإذا الهيولة قوة جوهرية قابلية محض جوهرية، من هذه القوة المحض الجوهرية تنفعل كل الاستعدادات، يعني كل الاستعدادات والفعليات التي تكون في عالم الطبيعة إنما تطر على من على الهيئة فالهيئة هي التي طبقت الصور المختلفة الجسمية والنوعية فالهيئة محض قابلية لكل الصور الجسمانية فيه والصور النوعية الجسمانية. ولذا قال فالهيئة قوة المتجوهرة ينسحب منها من هذه القوة المتجوهرة وهي محض الاستعداد جميع الاستعدادات يعني جميع الاستعدادات وجميع الفعليات للصور الجسمية والصور النوعية في عالم الطبيعة كلها تقبلها الهيئة الأولى وهي محض القابلية لكل الاستعداد ويرجع إليها أي إلى الهيئة جميع القوى المقابلة للفعليات فجميع القوى أي جميع القابليات وجميع الاستعدادات ترجع لمن؟ ترجع لمحض الهيولة لمحض القابليين بل ويرجع إليها جميع القوى المقابلة لمن؟ هاي القوى أبتدت ليس للمقابلة لأن القوى قد تستعمل بمعنى شدة الوجود إذن هنا القوى أريد منها محض القابليين لا شدة الوجود ويرجع إليها جميع القوى المقابلة للفعليات القوى المقابلة للفعليات عن القوى بمعنى الاستعداد المحض مقابل الفعليات فإذا فعلية أو فعليات وهي الصور النوعية والجسمانية فعليات في قبال من في قبال محض القوة وهي الهيولة لكن الهيولة هي التي طبقت ثلاث الصور كما يرجع جميع الفعليات والتحققات بالفعل والأنواع إما ترجع إلى نور الأنواع فجميع القابليات ترجع إلى الهيئة الأولى وجميع الفعليات ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى كما يرجع جميع الفعليات والأنواع إلى نور الأنوار سبحانه وتعالى وفيما ذكرنا جواب لهذا الذي قلناه أردنا أن نبين أمرا يكون ردا لشيخ الإشراق المنكر للهيولة جميع ما ذكرنا أردنا أن يكون جوابا وردا لشيخ الإشراق المنكر للهيولة فأجبت هذا جوابنا فهذا كلامنا كان جوابا له فيما ذكرنا جواب عن ما ذكره الشيخ الإشراقي الشيخ شهاب الدين السهروردي المقيم بطريقة إفلاطون يا أفلاطون العظيم صغير إفلاطون بقوله إن القابلية والاستعداد أغسره ماذا يقول شيخ الإشراف شيخ الإشراف يقول كون الشيء قابلا لشيء آخر فرض وجودي لا بد وأن يكون الشيء موجودا حتى يفرض في حقه أنه قابل لشيء آخر فلا بد لها له نحن من الفعليين أما محض القابلية والاستعداد فلا يكون قابلا لشيء آخر فإذا بهذا الدليل استدل شيخ الإشراق على من؟ على إنكار الهيولة الأولى فقال ليس الجسم إلا الصورة الجسمانية وهو مقالة الإشراقيين لأنه هو المحيي لنظرية أفلاطون فيقول ما قاله شيخ الإشراق من هذا الدليل ليس بصحيح كما سنبين بل أما بقوله أن القابلية والاستعداد والقبول عطف كله ليست أمورا جوهرية محض القابلية محض الاستعداد محض القبول ليس أمرا جوهريا فكيف يقال إذن للهيولة أنها جوهر من الجواهر واضح؟ هذه الأمور لا فعلية لها وما لم يكن له فعلية وكان محض قبول كيف يخطف عليه أنه جوهر من الجواهر؟ فكيف يقال الهيولة جوهر قابل لمحض الصور والحال أنها لا تحقق لها والحال أنها محض قبول كما تدعون ومحض القبول لا فعلية له لا تحقق له وقول الشيء قابلا لشيء فرض وجوده بل ينبغي أن يتحقق للقابلي وهي الهيولة التي تتكلمون عنها بل ينبغي أن يتحقق للقابلي في نفسه حقيقة لا بد أن يكون القابل في نفسه له حقيقة له فعلية من الفعليات حتى يكون قابلا لشيء آخر. ما نقوله نحن أمر محفوظ وهي الصورة الجسمية، فإن الصورة الجسمية فعلية من الفعليات تكون قابلة، تكون قابلة للصور النوعية. هذا كلام المثيل على ما نقوله الإشراقيون. أما على طبق قولكم، على طبق قولكم الهيولى محض قابلية ومحض القابلية لا فعلية لها، فأين جوهريتها؟ بل ينبغي أن يتحقق للقابلي كالهيولى المفروضة في نفسه وفي ذاته أن يتحقق حقيقة حتى يقبل أمرا آخر. يجب أن يكون متحققا حتى يقبل أمرا آخر. يجب أن تكون الهيولى متحققة حتى تقبل أمرا آخر كالصور الجسمانية. ويضاف إليه فتقول هذه الصور الجسمانية مقبول، وتلك الهيولى المفروضة المتحقق قابلة لهذه الصور. والحال أنكم تدعون وتقولون أن الهيولى محض قابلية. ويضاف إليه إلى الأمر المفروض التحقق في جسمه، يضاف إليه فيقال أنه قابل لكذا. فنحن نتمكن أن نقول أن الجسم الذي هو حقيقة الصورة الجسمانية هو حقيقة جوهرية في نفسها قابلة للصور النوعية. هذا يمكن أن يقال. أما الهيولى فلا يمكن في حقها هذا القول. ويضاف إليه إلمن للشيء القابل المتحقق في نفسه، يضاف إليه أنه قابل لأمر آخر كالصور النوعية. هذا يمكن في حقنا نحن، لأنه الجسم أو الصورة الجسمانية أمر قابل للصور النوعية لأمر آخر. وحامل للصور النوعية، ويكون ذلك الشيء كالصورة الجسمانية التي هي جوهر بالفعل في نفسها قابلا إلمن قابلا لأمر آخر حامل له وهو الصورة النوعية. وعامل ويضاف إليه أنه قابل لأمر آخر وحامل الصور. وحامل الصور يعني ويضاف إليه أن يضاف إلى الأمر القابل في نفسه المتحقق في نفسه ثم يضاف إليه الصور النوعية. هذا في حقنا كلام المثيل. الصور الجسمانية حامل للصور النوعية، ليس نفس الاستعداد، لكن مو نفس الاستعداد الذي تدعونه أنتم أيها المحتاجون، ليس نفس الاستعداد. هذا ليس نفس الاستعداد، بل هذا هو الصور الجسمانية الحاملة للصور النوعية، وليس هذا محض الاستعداد وهو محض القابلية والهيولى الأولى. ليس بل حامل الصور ليس نفس الاستعداد، بل هو الصور الجسمانية. فإن الاستعداد هو استعداد شيء، استعداد شيء متحقق ثابت متكرر لشيء آخر كالصور النوعية. استعداد شيء كالصور الجسمية لشيء آخر كالصور النوعية. بل استعداد شيء لشيء لذلك القابل في نفسه حقيقة. له أي لذلك القابل كالصورة الجسمية في نفسه حقيقة وفعلية تفرض قابليتها لشيء آخر. وحمثل بلى لا نمنع أن يكون الجوهر الجوهر أي الصورة الجسمانية التي فرضناها استعداد شيء وتحقق شيء. بلى لا نمنع أن يكون الجوهر الحامل للصور النوعية. بلى لا نمنع أن يكون الجوهر وهو الصورة الجسمانية الحاملين للصور أي للصور النوعية ربما يسمى هيولى، يعني ربما يسمى حاملا وقابلا ومستعدا للصور الرجوعية. يقول الصورة الجسمانية التي فرضناها شيئا مستعدا بالفعل للأمور الأخرى وهي الصور النوعية بما هي جوهر من الجواهر وأمر بالفعل متحقق، لكن إذا قسناها إلى الصور النوعية قد نقول أنها قابلة لها. فهي بها لحاظ آخر تسمىها استعدادا تسمى قابلية. أما في نفسها لها تحقق. أما على قولكم أنتم المسارون فأنتم جعلتموها محض القابلية وما أعطيتموها شيئا من التحقق ومحض القابلية كيف يكون الظفر؟ أبصر بلى لا نمنع أن يكون الجوهر كالصورة الجسمية الحامل للصور النوعية ربما يسمى هيولة لكن مو هيولة مو هيولة أولى أرض التوجه مو هيولة أولى يعني شيء قابل لشيء آخر يعني شيء قابل لشيء آخر ربما يسمى هيولة ربما يسمى هذا الحامل وهي الصورة الجسمانية هيولة لكن كيف يسمى هيولة باعتباري بلحاظي القبول للصور النوعية بلحاظي القبول للصور النوعية واضحة المسألة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.